القول السليم يعني القول الصحيح اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما القول السديد؟ كان يغني عنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ليه قال وقولوا قولا سديدا؟ وكان الله عز وجل يختص من التقوى وينبه تنبيها وتاكيدا زائدا على هذا الامر وهذا الشان. اتقوا الله وخاصه هذا الجانب من التقوى وهو القول السديد. وقولوا قولا سديدا. قول السديد يشمل كل قول صحيح سالم من الذنوب والآفات كقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه وقول كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. هو ده القول السديد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إيه الجزاء؟ يصلح لكم أعمالكم. قوله يصلح لكم أعمالكم أي يجعلها صحيحة خالصة لله مرضية عند الله عز وجل. ربنا اللي هيصلح لك العمل بتاعك عشان يكون في ميزان حسناتك ما يبقاش فيه رياء ولا سمعة ولا ذنوب داخل العمل الصالح. يعني إنسان مثلا قاعد يقرأ القرآن يخافه وامرأة تمر من الشارع يبقى بيقرأ القرآن وينظر للمرأة يفعل ذنب في وقت الطاعة الاثنان معا متلازمان. لا ربنا هيصلح لك العمل بتاعك ولو في شيء من الرياء ربنا سبحانه وتعالى يبعده عنك ويجعل عملك خالصا لوجهه فيكون مقبولا فتلقى الجزاء الحسن عليه من الله يوم القيامه. يصلح لكم اعمالكم يقبلها. قال اهل التفسير وينميها ويضاعفها. يصلح لكم اعمالكم. ده عشان تعمل ايه؟ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مجرد ما صلحت كلامك وظبطت لسانك ربنا سبحانه وتعالى مش بس يصلح لك الاقوال يصلح لك كمان الاعمال. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. وليس فقط ويغفر لكم ذنوبكم. يعني انت لو عملت ذنب قبل ذلك يغفره الله عز وجل لك لانك اصلحت القول فيصلح لك العمل ويقبله وينميه ويضاعفه ويغفر لك ما مضى من الذنوب. فضل من الله نعم بمجرد ايه يا بمجرد ما اصلحت القول. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. خلي بالك ده تعقيب لمطلع الايه او الايه السابقه اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لان معناها يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مين اللي بيقول عظيم؟ رب العالمين سبحانه. فهل فوق عظيم الله عظيم؟ يعني لما ربنا بيقول ان الفوز ده فوز عظيم فانا من اعظم مما وصفه الله العظيم. هل هناك فعل؟ هل هناك جزاء اعظم من الجزاء اللي ربنا يصفه بانه جزاء عظيم من جل جلاله؟ لذلك الامر هين بس الاجر بتاعه عالي. التكليف اللي ربنا كلفه لك سهل منسوخ. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لما كلفك انت يسعى ان انت تعمل التكليف ده تقدر عليه. بس مع ذلك كان الجزاء عظيما لانه من العظيم سبحانه. يبقى المفروض حضرتك ان انت تصلح لسانك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قولا سديدا. الآية دي لما أمرت بالقول السديد تشمل في معناها النهي عن كل قول فاسد وغير سديد. لما تروح أنت تقول القول السديد معناه أي ولا تقول قولا غير سديد. يعني لا تقل قولا لا يرضي الله عز وجل. طب احنا ذكرنا امثله القول السليم كقراءه القران وذكر الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم جاهل وتعلم العلم وبذل الخير للناس بالقول. زي ما يقول الانسان في مشكله وانت تصبره بكلمتين، ولا كل ايه من القران انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يبقى كده بتصبر الناس بالايه؟ بالقول. يبقى ده قول سليم. او كان ترشد الانسان الى طريق، يبقى ده قول سليم. او كان تتكلم باي خير ينتفع منه الناس او تنتفع انت منه، فهذا قول سليم يترتب عليه كل الجزاء الذي ذكره الله سبحانه جل جلاله. طب من امثله بقى القول غير السليم اللي الايه دي بمفهومها ومعناها نهت عنه، من امثله الاقوال غير السديده والتي لا يقبلها الله ولا يرضاها ويأثم فاعلها، السب والشتم، سبع الشتم واللعن المقصود به ان تدعو على انسان ان يطرد من رحمه الله، تبع الانسان كان يدعو عليه ان يطرده الله من رحمته، ده السب واللعن. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يعني حديث في درجه عاليه جدا من الصحه، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني لما تكون انت بتمزح مع انسان لا تمزح بشيء يجعلك عند الله فاسق، ما تخسرش حاجه هتخلي اسمك يتكتب في الصحيفه بتاعتك وعند ربنا فاسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لما ترفع عليه سلاح عايز تروح تقتله، خلي بالك ما قالكش وقتله كفر، قال وقتاله، مجرد انت بتقاتله رفعت عليه السلاح وعايز تروح تقتله، ده مجرد رفع سلاح للكفر والعياذ بالله، فما بالك بقتله. ده مجرد بدء القتال وصفه صلى الله عليه وسلم انه كفر ليرفع سلاح على اخيه المسلم. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الان لما الشباب يحبوا يهزروا مع بعض يقول لصاحبه وحبيبه اللي زي اخوه: خد يا ابني كذا وروح يا ابني كذا. يبقى كده العلاقه توطدت بينهم لدرجه ان هم بيشتموا بعض وما بيزعلوش من بعض. يا سلام يا سلام. يعني انت بتعرف صلاه فينا عايز الموارد العصر اكتر. هناك من الناس من يخاف ان يعصي الله عز وجل خشيه ان يفرق الله عز وجل بينه وبين اخيه المسلم الذي هو يحبه ويؤذيه. لان في حديث بيقول انه ما تلقى رجلان ففرق بينهما الا بذنب احدثه احدهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لم يتصاحب ويتلاقى رجلان من المسلمين سواء صغيرين او كبيرين، ثم يفرق بينهما تختلف القلوب ويبدا يبقى في شقاق ونزاع بينهم وما عادش الموده والمحبه ترجع زي ما كانت الا بذنب احدثه واحد منهم او كلاهما. ده معنى الكلام. فانت ترغب ان تقترب من صاحبك او تدوم لك مودته وانت تسبه وتلعنه. السب والشتم لا يشمل الاعداء فقط بل صار حتى مع الاحباب، صار يشمل كل شيء في حياتنا حتى في لعب الكوره. انت قاعد في بيتك وتشوف واحد بيلعب ربما في دوله اخرى ضيع كوره، فلان ده ما بيفهمش، فلان ده كذا وكذا، السب واللعب والشتم. مسلم ولا غير مسلم؟ لا لاعب مسلم. يبقى تخلق عقوبة السب والشك بمجرد أن سببت إنسانا مسلما حتى وإن لم تلتقي به في حياتك. يسلم منك اليهود ويسلم منك البوذيون والنصارى والهندوس وتسب إخوانك المسلمين. هل يفعل ذلك عقل؟ ده إخواننا برد ومثال من أمثلة فحش القول وبناء اللسان. طب اسمع القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، ده أثقل حاجة في ميزان حسناتك يوم القيامة، دي أكثر حاجة تتألق ميزان الحسنات، حسن الخلق اللي هو ليه الجانب اللي هو سلامة الصدر وحسن القول. حسن الخلق ان انت تلقى الناس وهم يلمنون جانبك، لا يخافون على انفسهم، سواء وانت وجها لوجه معهم او بعد ما يسيبوك وتمشي هتقول عليهم ايه. حسن الخلق ده اثقل حاجه في ميزان حسناتك. تكمله الحديث ايه؟ وان الله ليبغض، لا ليبغض دي لام تاكيد، يعني النبي بيأكد على هذا المعنى، وإن الله ليبغض، يعني يبغض؟ يعني يكره كرها شديدا، ما قالش يكره، قال يبغض، اللي هو درجة عالية من الكره، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. معلوم الكلام الفاحش، ومعلوم الكلام البذيء، هذا الكلام لا يخفى على أحد، أنت تعرف كويس جدا الكلام الفاحش، وتعرف الكلام البذيء، وتعرف ايه اللي يغضب ربنا وايه اللي ما يغضبوش. فتخيل ان ربنا بيكره بل يبغض الفاحش البذيء. ازاي تقدر تقول الكلمه وانت عارف ان ربنا بيبغضها؟ الا تخشى ان يبغض صاحبها؟ انت عارف ان ربنا بيكره دي وتقول ده علشان دي اللي ورايا ايه؟ طب انت بتقول ده استفدت ايه؟ لا شك ان اكبر خاسر في هذا الأمر ليس من سببته أنت، بل أنت الخاسر الأكبر، أنت اللي سببت، هو تشكي في آخر حسنات، لكن أنت سببت، فأبغض الله عز وجل قولك، ونخشى أن يبغض الله العبد المتكلم نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، كل ده عشان يفهمنا، عشان نفسه كده قالت له اشكي في الله، فده واحد لا يفكر فيما يقول. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله لان القول السديد ده محتاج تقوى لله. فبقى الامر بتقوى الله مقدم على الامر بالقول السديد. مش هيطلع القول السديد ده الا ممن يتقي الله. لازم يحش نفسه ويحجز نفسه ويمنع نفسه. وده مش هيقدر عليه الا من يتقي الله. انت لما بتعمل حاجه دايما عايز لها مقابل، فلما تحوش نفسك على حاجه انت عايز تقولها او تعملها يبقى لازم في دماغك حاجات انت بتربوها لله. ربنا بيقول على الكفار، بيخاطب المسلمين بيخبرهم بخبر عن الكفار، فبيقول للمسلمين ان تكونوا تألمون، لو في حاجه بتقلبكم وبتوجعكم، لو في حاجه فيها ابتلاء عندكم، ان تكونوا تألمون ايها المؤمنون فانهم اي الكفار يألمون كما تألمون. بس الفرق ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. لو انتوا عندكم ابتلاءات الكفار كمان عندهم ابتلاءات. امال الفرق ايه؟ وترجون انتم ايها المؤمنون من الله ما لا يرجونه. وترجون من الله ما لا يرجون. انت بقى بترجو من الله حاجات هي مش بلد. انت عايز جنة العقوى السماوات والأرض، انت عايز صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة، انت عايز تروح تشرب من يده صلى الله عليه وسلم، انت عايز تحشر تحت لوائه ما يتقالش عليك من الملائكة انك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم زحفا زحفا. ما هو النبي لما انت تغير وتبدل مش هيخاف عليك مش هيراعيك، ده انت ما راعيتش امر ربنا، كيف يراعيك هو صلى الله عليه وسلم؟ وامر الله احب اليه منك ومن الدنيا بما فيها. فلو انت عايز النبي يحبك زي ما انت بتحبه لازم انت تراعي ربنا سبحانه وتعالى. ومن اكثر، وده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق، واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وقال الفم اول وبعدين الفرج، واكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اكثر ما يدخل الكفار النار كفرهم، واكثر ما يدخل المسلمين النار الفم والفرج. ليه؟ لان المسلم ربما يخاف جدا من ان هو يزني او يشرب الخمر، لكن كثير جدا من المسلمين لا يخافون من اطلاق السنتهم في اعراض الناس. علشان كده السب ده امر خطير، لان المسلم لا ينتبه له ولا يعترف منه الا من رحم الله عز وجل، فتجد انه سبب في ضياع الذنوب، في ضياع الحسنات وتبديلها بالذنوب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سال اصحابه اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لم عاد درهم معاه فلوس ولا معاه متاع شيء يبيعه عشان يجيب فلوس، من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه واتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته ولم يوف ما عليه اخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت في النار، نسال الله العافيه والسلام. يبقى المفلس اللي كان جاي بصيام وصلاه وزكاه، ومن المفلس مع ان معاه صيام وصلاه وزكاه، نسال الله العافيه وما نكونش منهم. احنا ان شاء الله عز وجل احسب ان كلنا معانا صيام وصلاه وزكاه تاتي ان كانت خالصه لوجه الله في ميزان حسناتنا جميعا، ولكن هذا هو المفلس ان كان يفعل مع ذلك سب وشد وقذف للناس. يعني القذف؟ القذف ان انت ترمي امراه بالزنا وهي بريئه منه، مش بس بريئه منه، وان انت ما تجيبش اربع شهداء راوا الزنا باعينهم، مش شافوا واحد داخل عند واحده البيت لا راى الزنا، لو انت جبت اربع شهداء يبقى ده مش قذف، ده دي شهاده حق يقام على الاخرين من خلالها حق الله. طب لو انت واثنين معاك واثنين ثلاثه وما جبتوش الرابع بتاعكم، رايتم الزنا باعينكم ولم تجدوا شاهدا رابعا، لا يحل لك ان تتهم هذا الرجل وهذه المراه بالزنا. شوف ازاي ربنا بيدين الموضوع علشان يستر المسلم ويستر المسلمه، وتيجي انت بمجرد شهوه الكلام عايز تتكلم واحدة بعديها في الشارع تقول لصاحبك انت دي شمال، يا سلام عليك يا سلام، نسأل الله العافية والسلامة. تخيل ان ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من السبع الموبقات اللي هو اعظم سبع كبائر في الاسلام. كل ده احنا بنتكلم على فحش الخمر وغذاء النساء، بنتكلم عن الاقوال ما بنتكلمش عن الافعال. النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد السبع الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات يعني الموبقات اللي لو الانسان عمل دي يهلك، ومعنى يهلك يعني يدخل النار والعياذ بالله، وهذا اعظم الهلاك. قال منها وقذف المحصنات الغافلات، ان انت تتهمها بالزنا وهي بريئه، ان انت تتهمها بالزنا وانت لم ترى ولم تاتي باربع شهداء. طب لو انت عندك شهداء ينفع عشان تكلم على الناس لا انت ممكن تروح للقاضي وولي الامر تقول له ذلك حتى تمنع الفساد بعد ما تكون طبعا نصحت وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يستجب لك والمرأة دي او هذا الرجل ياتي من ورائه فساد عظيم ممكن لو معك اربع شهداء تروح تبلغ عن ولي الامر فيقيم عليه الحد لكن تمشي تتكلم عليه بين الناس تخلي اللي عايز الموضوع ده يعرف الطريق هذا لا يحل ابدا ابدا ولا يجوز لمسلم ان يتكلم في اعراض المسلمين ايا كان يعني ايهما احب الى الله الفضيحه ولا الستر ان الله حلي ستير كلمه ستير دي صيغه مبالغه من الستر يعني ربنا عظيم الستر على عباده مش بيستر مره ولا اثنين ده بيستر كتير وبيستر في وقوع عظيمه عشان كده لو ربنا بيفتحه ده تعرف ان مش اول مره يعمل العمل ده لان الله ستير كم ستر لكن هو لم يندم امتى بقى رصيدك من الستر ده هيخلص وتتفرح انت ما تعرفش والفضيحه بتكون صعبه فعشان كده لو انت بتعمل ذنب وربنا ستر عليك احمد ربنا ان لسه ليك نصيب من الستر عند ربنا وحافظ على هذا الستر. حافظ على النصيب. ودوب وانت عندك اعمال صالحه تزود ليك نصيب الستر مره ثانيه. عشان الفضيحه صعبه بس الله عز وجل يجمع فينا وعافينا وعافينا. يبقى الظلم بذلك الانسان بعد السب واللعن قذف البصرات. من بذلك الانسان وفحش القول. الذي لا يراه الله عز وجل التلقين والنميم ان تدبر اخاك المسلم بشيء يراه ايا كان هذا الشيء ماذا كان في نظرك بسيط بس هو يكره ان يكون عنه كده يبقى دي غيبه طب وعقابها هي عند ربنا اي هو عدو قيام ولا لعن اخيه ميتا فكيف هو ده التشبيه بتاعك بالظبط بتاعك انت لو اتكلمت عن اخوك المسلم بغيابه مش بكل الكفار ولا فاعلين الكبائر والفواحش لا ده تشبيهك انت عند ربنا لو اتكلمت عن اخوك المسلم اتغضب لنفسك نسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يطهر السنتنا وقلوبنا ونقول قولي هذا وسلم على المرسلين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الناس بتقول الغيبة والنميمة الغيبة أن أنت تذكر أخاك المسلم بشيء هو إكرامه والنميمة أن أنت تروح توصل كلامه اللي قاله على إنسان ما تروح توصل الإنسان ده الكلام بتاع صاحبك أو اللي كان مؤتمنك وبيكلمك تقول له خلي بالك فلان بيقول عليك كذا وكذا ايه النميمة اللي هو العلماء عرفوها قالوا نقل الكلام بين الناس على جهه الارسال اليه ايه الكلام اللي هيمسك بين اثنين يبقى انت جاي تقول لي ان فلان مثلا اللي اسمه زايد فلان ده فيه من الصفات السيئه كذا وكذا وكذا او انا رايح لزايد واقول له فلان بيقول عليه كذا وكذا وكذا يبقى هي دي النميمة نقل الكلام نقلت كلام سيء لصاحب الشأن فأفسدت بينه وبين الآخر. الإسلام بني في المدينة على بناء المسجد والمؤاخاة للمهاجرين والأنصار تأليف القرون. فقامت المسلمين دولة في المدينة. أنت بقى تعمل عكس ما يريد الدولة، أنت بتهدي دولة الإسلام بهذه النميمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث في البخاري ومسلم بيقول لا يدخل الجنة لما حديث البخاري ومسلم لا يدخل الجنة نمام النمام اللي هو كثير النميم طب انت ابتلاك الله بهذا الامر سواء تعمله هزار تعمله بجد لكن هي كبيره من الكبائر توب الى الله عز وجل ولا ترجع ابدا من افات الانسان الخطيره التي لا يحبها الله ولا يرضاها ولا ينبغي للمؤمن ان تكون فيه الكذب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر كلمه جامعه تشمل كل معاني الخير وفعل الصالح، وان البر لا يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اخيرا كده من تحشر مع ابي بكر الصديق، لان انت وصلت لمنزله الصديقين بان انت تتحرى الصدق، بتدور على الصدق، خايف تنزل، بتراعي جدا انك لازم تكون صادق، فتصل عند الله عز وجل صدق وصدق وصدق وصدق، ان تكتب عند الله من الصديقين فتحشر مع الصديقين، والصديقين يوم القيامه مع الانبياء والمرسلين. وان الكذب لا يهدي الى الفجور، سيصبح فاجر ولا فجر، لان الكذب يهدي يعني يوصل الفجور، نسال الله العافيه والسلامه. وان الفجور يهدي يعني يوصل الى النار، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. خلاص كذب كذاب، ليه؟ كذب مره واثنين وعشره الى ان كتب كذاب. يبقى لو في لواء للكذابين يوم القيامه ده هيجي من ضمن ده، هيحشر تحت هذا اللواء. في ناس ثانيه تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ايهما تختار؟ وان الرجل يصدق ويتحرى الصدق لحد ما يوصل في النهايه ان هو يكتب صديق ويبقى مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. افاد الانسان كثيرا في المقابل. يا اخوانا ما اعظم دين الله عز وجل، اللي زي ما خلى ان كلام بسيط يبقى عليه ذنب كبير قوي، خلى كلام بسيط برضه يبقى عليه ثواب كبير قوي قوي قوي. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من قال في يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما قرر كتبت له 100 حسنه، ومحيت عنه 100 سيئه، ورفعت له 100 درجه، وكان في حرز من الشيطان يوم ذلك، يعني لا يقع عليه شيطان ولا جن ولا سحر ولا اي شيء. لما انت تقول في يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. افضل كلمه قالها النبي والانبياء من قبل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. شوف انت بقى لما بتقول الكلام السليم بتتحرم من ايه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ويا رجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يهدي كم تبلغ به، وان رجل يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يتبين فيها يهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. كلمه خلته ينزل في النار مسافه ابعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر أعيننا، اللهم اجعل ألسنتنا تتكلم فيما يرضيك، اللهم طهر قلوبنا، اللهم في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه. رب لا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك ومنك يا كريم. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، ويسر حسابنا، ويملك كتابنا. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم